ما في العلاج العلاج ذاتي نفس الشخص لا بد يجتهد على نفسه حتى لو ضر الأمر إلى استعانة لأخ أو أخت أو قريب أن يتابع خطوات الوضوء خطوات الصلاة حتى يصحح ثم بعد ذلك يقول الوضوء صحيح لا إعادة فيه فيصدق المريض ذكر أو أنثى ولا يختم أمره بأنه لا أنا كذا وأنا كذا ولا يسمع للناس ولا يسمع للواعظين ولا يسمع للملاصقين له والذين يرونه لا لا بد من شيء ذاتي يساعده ألا مبالاة عندك والمرأة الأولى هي التي قد فعلها وأثيب عليها والمرات الباقيات الزائدات قد يكون خاصة بالوضوء قد يكون عبث وإسراع بالماء وضياع الجهد والصلاة تقدر الأولى مرضا والأخريات نملا خلاص وهكذا لا بد من أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النفس عن اليسار ثلاثا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يكرر ذلك ويخفر العقل ويتثبت الشخص يركز وليكن مستقيما أمام الناس أمام نفسه وأمام الناس فإنها نلحظ أمام الناس التكرار والتأتأة مما يعني يؤثر على الشخص في نفسه وعند الناس والإشارة إليه بالبنات أنه موسوس وأنه كذا وأنه لا كل هذا يعني مخالف وبدايته كما قلت بسيطة خير فأصبح حبل المدينة يا رب الله لا بد من في نبذ هذه الوسوسة ولا بد من القوة الذاتية ولا بد من اليقين طيحوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وأطيعوا سجودكم بين يديه واطلبوه جل وعلا حوائجكم فإن الله يجيب الدعاء ويجيب البلاء وإن الله يشفي ويعافي ويكفي ويهدي ويعزل سبحانه وتعالى أدعو الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي كل موسوس وأن يعافيه ذكرا وأنثى وأن يرفع بلاءه وأن يرد عنه ويخصئ شيطانه وأن يجعل أعمالنا خاصة بوجهه الكريم وأن يجعلنا في رضاه دائما وأبدا إنه على ذلك قدير وفي جاب الجديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه الحمد لله رب العالمين أحمد وأثني عليه الخير كله وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرحم ضعفنا وأن ينور قصورنا وأن يعافينا أجمعين من الأسحار والحسد والعيوب اللهم إنا نسألك البصيرة نسألك النور نسألك التوفيق نعوذ بك من الضلال والإضلال اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم آمين السؤال يقول ما حكم العلاج عند الساحة العلاج من الأمراض الروحية هو المراد بهذا السؤال العلاج بالكتاب والسنة عند أي شخص كان من المسلمين الموثوق بهم وليس من السحرة ومن المشعوذين

أظهروا العلم أو أظهروا النصح، لكن مع الأسف قد حال الطريق وقد قالوا قول شرر صرفه وفي أهلها، وليس لنا إلا الصبر حتى يخبر الله سبحانه وتعالى أمره وحتى ينجيهم الله هذا البحث. وأنتم أيها المرضى عليكم أن تثبتوا ذلك، وعليكم أن تتكلموا، لأن الكثير من الرقاة قد لا يصدق عند كثير ولا صغير، ويشك في أمانته ويغلط في قوله ويكذب في أمره عند الملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم الذين تحمون أنفسكم، وأنتم الذين تحمون الرقاة وتحافظون على الرقية، أسأل الله أن يصحح وصفاته أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصرف السوء إنه على ذلك قدير. ولجاز الحديث هذا والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما نشكو منه في الأعراس وفي الزواجات، وقد فتحت الأبواب الكبيرة والكثيرة في قصور الأفراح على مصراحيها في قضية احتواء الناس وكثرة الناس ودخول من هب ودب، والكبير والصغير، وقد يدخل الذكور على الإناث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا إلى التفسخ وإلى التعري وإلى الخبث في الأخلاق وفي الألبسة وفي التصنع وفي التجديد في معصية الرحمن سبحانه وتعالى من آلات اللهو ومن الرقصات والفنون التي يعملونها المؤثرة أولا على الدين والخلق، وبالذات ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أصبح الواحد بعيد عن الله كل الوقت بهذه الأعمال وبهذه الأفعال التي والعياذ بالله هي من دلالات السفح والجهل وقلة الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الثمار الغير يانعة والفاسدة ما حصل أدعو إلى المرتادة لتلك القصور بعد أن ذهبت، تعود وهي مريضة محملة بالأوزاع والذنوب وكذلك بالأمراض، وقد يدخل فيها جن كثير والعياذ بالله. على العموم أنا أدعو إلى تنمية الدعوة، مشاركة الأقربين خاصة في الأفراح والمناسبات، ولكن بحدود شرعية. فإذا كان هناك معصية فإنه لا يذهب إليه أو يذهب إليه على عجل لأجل تأدية واجب وإلقاء هدية والذهاب والخروج من عنده حتى يعرف صاحب المنكر لأنك على منكر والناس لن تأتيك، هذا هو الأصل. أما أن والعياذ بالله بدل أن تقوم القدمان لله سبحانه وتعالى في قيام الليل من الساعة الواحدة الثانية إلى الفجر، إذ هم والعياذ بالله كالبقر والثيران والعياذ بالله في سهو ولهو وغفلة ولعب ورقص ونجوم وسهو وغفلة، والشياطين ترمع معهم وترقص معهم والعياذ بالله. هذا بعد عن الدين، هذا قلة للحياة وخشوا للأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ندعو الناس إلى دين الله وإلى التقوى وإلى نبذ مثل هذه الأخلاق والأفعال الباطلة الخفيفة الدنيئة،

قتله، اللهم اقتله شر قتله، قاتلهم الله أن يبقون، اللهم اقتل عاشقا في الجسد، ظلم، سحر، زنى، تلذذ، اللهم عليه كبر، اللهم عليه كبر، اللهم عليه كبر، اللهم عليه كبر، هو ممن كان سببا في إثياره بأجسادنا، اللهم عليه كبر، عاشقا وعاشقا من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من الخدام والحواشي، من شيوخ الجن، من الظالمين، من الفاجرين، من الخبثاء، من الجن التعابي، ومن الأسود والنمور والقطط والكلاب، ومن سكان الأرض، ومن الطيارين، ومن الغوافين، ومن الوزر، اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عليك بهم، نجي عبدك وأمرك بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تفلقك يا عدو الله، يا عاشقا في جسد المؤمن والمؤمنة، الله أكبر، الله أكبر، الله بيننا وبينك يا عدو الله، الله بيننا وبينك يا من خذلك الله، اللهم انصرنا عليه نصرا مؤزرا، انصرنا على ذاك العاشق، انصرنا على ذاك العاشق، انصرنا على تلك العاشقة في الجسد يا ربنا، من الجن، من الجن الظالمين، من الجن الفاسقين، من الجن اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والمسلمين العطاء، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. عطلوا، فرقوا، ظلموا، أمرضوا، خيروا، خوفوا، أبكوا، أهزلوا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نجي عند كرامتك يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجي عدوك الله من ولي الله، الله أكبر، اخرجي عدوك الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولي الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب الأرض العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسنة بسنته وقتفى أثره، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واجعلنا في ذمته يا رب العالمين. اللهم اشف عبادك وإمامك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرضيكم والله يرضيكم والله يكفيكم والله يشفيكم والله يحميكم والله يعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وأسحاركم وحسن فيكم إنه على ذلك قدير بكتابة جديد. السؤال يقول: كيف تحمي نفسها من استقامة الأسوس الظالمة في الأعظام؟ تقول: قبل سنة أتاها نزيم في المدانة، والآن يحذرونها من حجم بالانتقام، قد حجمتهم، وهؤلاء سينتقمون في كذبها أو عنها. أقول بالله التوفيق، أسأل الله أن يسددني في إجابتي وفي استشارتي وفي إشارتي لكم، أسأل الله. أقول بالله التوفيق عليه السلام للإجماعات سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز، وهو العزيز الحميد، وهو البر التواب الرحيم. الجن ينتقمون فعلا، وانتقامهم وبطشهم ظاهر وجلي ولا ينكره إلا جاهل أو مغرور. ينتقمون لأجل ظلم أحاط بهم، فمن صب ماء حارا مثلا في دورة المياه دون أن يسميه، أو رمى بشيء فوقع بجن أو ما إلى ذلك، فإنهم حين ذاك ينتقمون، ينتقمون من ذاك الشخص ويبطشون به بطشا عظيما. كذلك

وإقرار الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما هي أسباب، سواء أسباب شفاء أو أسباب فلاة، إنما هي أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليتصدق حق الاعتقاد وليتوكل على الله حق التوكل، ولن يضرنا شيء ونحن ندعو سبحانه، ولا يرفع الدعاء ولا يدفع ولا يرفع البلاء إلا الدعاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. اللهم كن لنا عودا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تكبر علينا، فإنك أنت الله القادر المقتدر القدير سبحانك وتعالى. هذا والله أعلم، وأنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه خير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، وأن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا من مرض السحر ومن بلاء السحر العظيم والحسد والعيون. اللهم اشف يا ربنا المعشوقة والمعشوقة من جن الظالمين عاشقين حاسدين ساحرين حاقدين في الجسد ومن حول الجسد، من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن عظمائهم ومن خدامهم ومن الحراس. وحسبنا انت يا ربنا وكفى، سمعت سبحانك وتعاليك يا ربنا لمن دعاك ورجاك سبحانك وتعاليك. اللهم انا نسالك البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. اللهم امين. هذه المراد تساله وتقول انها يوم ان تقرا القران، يوم ان تقرا القران لا ترى الا حروفا بسيطه والايات تتغير وكالغطش على عينيها وصداع من خلف راسها. اقول وبالله التوفيق، هذه من اعراض الراس، من اعراض عقد في الراس، وقد يكون ساعه كذلك سواء من سحر او خزن العين. يعني الاعراض قد تكون هنا سواء، ولكن قد يكون هناك من هو كافر بالله ولا يريد في ان تقرا القران، ولذا بارك الله فيك اجتهدي في علاج راسك. وقد بينت سته علاجات للراس، اولها اطاله السجود لله سبحانه وتعالى، فان من اطال سجوده بين يديه جل وعلا لن يرده جل وعلا خائبا، ولن يرفع راسه الا وقد اتاه الله سهله وخفف عنه وأعظم مثوبته وأجزل أجره. هكذا ربنا سبحانه وتعالى صاحب الجليل الجليل جل وعلا، وهو العزيز الحميد المفضال صاحب الفضل والمنة والكرم علينا سبحانه. وإنه يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإنه قليل أن يستجاب لأحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الساجدين الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى ويطيلون سجوده ويدعونه: عليكم بالسجود. فإنه قليل أي جدير أن يستجاب لأحدكم أي في السجود. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سائل، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك بكثرة السجود، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله: يا رسول الله لستدلني على عمل يجعلني معك أو أرافقك به يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عليك بكثرة السجود. ومن أدفع السجود لله جل وعلا فإنه يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك، وفي دنياه سيسعد بلا شك وبلا ريب، وسيؤتى أعظم ما أوتي الساجدين، أعظم ما أوتي الساجدون الذين قد سجدوا لله وأطالوا سجودهم له. ولذا بارك الله في الجميع بينت علاجات ستة، أولها إطالة السجود لله، وفيما يقال بأن هناك شيء في الأرض قيل في بعض الأمور بعض الألفاظ التي يعني لا نأخذها إنما هي من قبل يعني قد يكون العلم الجديد وما إلى ذلك شيء يسحب شيئا سلبيا في الرأس حينما يسجد الشخص لله سبحانه وتعالى فسبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. الحجامة كذلك في الرأس مهمة جدا بلا شك وفي الحديث ما شكا أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا قال احتجب. الحجامة أمر مهم جدا ولا بد أن تكون وقد بينت سابقا أن الرأس مهم جدا في قضية الحجامة والشعر قد يكون حائلا بين الموس أو الموسى وبين الجلد ولذا حلق الشعر مهم جدا وبعض النساء تحجبن بفروق شعورهن البعض استفاد والبعض لم يستفد ولذا فقد تستفد فإني أرى أن يحلق شعرها كله لأجل أن يصل الموس إلى البشرة إلى الجلد وحين لا بإذنه جل وعلا ستكون حجامة موفقة وقوية ونافذة بحول الله سبحانه وتعالى. ولذا أرى عند القرآن الكثير من الناس قد تتقلب الحروف عليه والأسطر عليه ولا يرى شيئا وقد يغمى عليه عند القراءة وخاصة سورة البقرة وما إلى ذلك وكل هذا والنوم كذلك عند الأذكار وأمور كثيرة هذه الأعراض وغيرها من الأعراض الكثيرة إنما مصدرها الرأس وإذا كلم الرأس عادة قد يكون الجسد سليما والرأس يعتبر مقتل ويعتبر مدخل لخبثاء عظماء من الجن الظالمين أدوا عن طريق السحر والحسد والعين ويؤثرون على الرأس تأثيرا بالغا وعادة لا يدخل في الرأس إلا خبيث مستخبث عظيم من عظماء الجن أو من ملوكهم أو من سلاطينهم وإذا لا بد أن يعالج الرأس علاجا جذريا ويجتهد في ذلك ويصبر على ذلك ويستمر بذلك إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية. أسأل الله بمنه وكرمه الشفاء والسقم للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا واثني عليه الله واصلي واسلم على من لا نبي بعده واله ومن تبعه اللهم انه من تبعه وسبى اثره واستنى سنته اللهم انا نسالك ان ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا مما ابتليته في السحر والحسد والعين والنوره والمس والنفس والعقد يا رب العالمين كلنا حظا ونصيرا وغيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقول هذه الامه ما هو سبب التضليل والهم وسوء المزاج بشكل عام والحرص الامن اوقات مواسم العباده كرمضان الأشهر الحرم أو عشر الحجة وقد يعني متى ما تكون صائما وقد يكون آخر الليل عند قيام الليل وما إلى ذلك طبعا هذا فيما يظهر بأنه ليس صريح أن الخبث المصاحبين ذاك الآثار الذي هو السحر أو الحسد أو العين هم مساح ظلال وظلام من اليهود والنصارى أو الملحدين أو المجوس أو الهندوس أو ما إلى ذلك هم على ملة أخرى لا يريدون عبادة الله ولا يريدون التوجه إلى الله إنما هم في ظلال في غمر وفي ضلال مبين نسأل الله العافية والعافية. ولذا لو الاجتهاد العظيم في دفع هؤلاء الخبثاء الخونة الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون، فإنهم قد أرسلوا على ذلك وكل بسوء عظيم ومكر وشر مستطيل، لكن الله سبحانه وتعالى قادر عليه فيجتهد ويجتهد في العبادة وفي الطاعة، والذين جاهدوا فيه ولذا مخلفين القدسيين في خلقة وعبادة حنفاء فجزا لكم الشياطين والعياذ بالله الشياطين سيئتان بالإغواء والإضلال وما إلى ذلك. وهؤلاء الذين قد ابتلوا اجتمع عليهم أمران، اجتمع عليهم شياطين موكلة بذلك من قبل وشياطين مرسولين عليهم بعين وحسد وسحر، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ومن تقرب الى الله يتقرب منه، ومن كان مع الله كان الله معه. فليلزم الله سبحانه وتعالى ويتقرب اليه جل وعلا، واطيلوا سجودكم بين يديه، تنظروا وتلمسوا وتشعروا وتحسوا بتوفيق الله وبمعيشه الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله لكم على أعدائه جل وعلا وعلى أعدائه. فإن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. والأمر الثاني يقول إلى ربه شيء جاد على الصدر، هذا النذر هذا النذر الحسن. ولذا كان الجبال مهم جدا، والتدريب والتدريب عمل مخارج القدر، عمل مخارج القدر والله والبطن والجسد عامة، هذا من الأشياء المهمة التي تنبغي. وكاتب الجبال يأتي ويؤتي بإذن الله ما في الصدر وما في الجوف من عقد ومن خبث وما إلى ذلك. أسأل الله بالأسماء والصفات، أسأل ربنا أن يشرف الجميع وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنك ترى وتعلم يا رب العالمين ما في بعدنا من غلبة وقهر، يريد أن يسجد لك ولا يقدر، يريد أن يركع لك ولا يقدر، يريد أن نعبدك حق العبادة فلم يضيق صدره ويهتم ويهتم. اللهم اجعل ذلك يسعى، واجعل ذلك يا ربنا منك قربا، وارنا لاعدائك واعدائنا الذين يريدون اضلالا لنا رغما عنا، عليك بهم شدت يمنهم فرد جمعهم، عليك بكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وانثاهم وساحرهم حاسدهم حاقدهم عاشقهم. اللهم ارنا بهم ما يفرح قلوبنا ما يفرح قلوبنا وما يشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارنا به ما يفرح قلوبنا ويشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في قوتنا الموحدين المخلصين المضرورين على اعدائك واعدائنا يا رب العالمين من اليهود والنصارى والضلال اجمعين. هذا هو صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.